بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثالث عشر من الثالث عشر بعد المئة من هذا المجلس الثالث عشر بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب نفقة المعتدات. وهن ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. باب استبراء الإماء. وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها، لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئهما. الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم تنكحا حتى يستبرئا أنفسهما. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، أو حيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللائي لم يحض، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة إن شاء الله في هذين البابين، في نفقة المعتدات وفي استبراء الإماء. والباب الأول هو الذي يعنينا بخصوصه، لأن الباب الثاني يتعلق بالإماء، والإماء لا وجود لهن في وقتنا الحاضر كما هو الظاهر. فماذا في باب النفقات؟ قال: باب نفقة المعتدات. النفقة يراد بها في هذا الباب ما تحتاجه المرأة فيما يخصها في أكلها وشربها ولباسها، هذه النفقة ما تحتاجه في أكلها وشربها ولباسها، ونقول ونحو ذلك، لأن هناك مستلزمات للنساء غير هذه فهي داخلة في النفقة. والمؤلف قسم المعتدات من حيث النفقة إلى أقسام ثلاثة، لكنه لم يبين ما مقدار النفقة، هل هي 100، هل هي 1000، لم يبين هذا، لأن المرجح في المسألة هذه أنها أمور نسبية يرجع فيها إلى العرف، وإن حصل خلاف فإن القاضي يفصل في المسألة، بمعنى لا نقول يلزمك أن تعطيها 1000 كل شهر ولا 2000، هذه أمور كما قلت لك عرفية. فإذا قيل إن المرأة يكفيها كذا فيجرى على العرف، ثم هذا العرف أيضا يختلف من بلد إلى آخر، أليس كذلك؟ فالمرأة مثلا في بلادنا غيرها في بلد آخر، المرأة مثلا الكبيرة غيرها الصغيرة، فهذه أمور لا يمكن تقنينها برقم معين، لأنه كما تبين لك الأمور تختلف. إذن ننهي المسألة هذه ونقول ما مقدار النفقة؟ نقول لا تحديد لمقدارها، يرجع في ذلك إلى العرف، فإن حصل عرف ورضوا به وإلا فالقاضي يفصل المسألة. قال المؤلف: وهي ثلاثة أقسام. ما هي ثلاثة أقسام؟ المعتدات. المعتدات ثلاثة أقسام. قال: أحدها الرجعية، المعتدة الرجعية. قال: ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى. هذه الرجعية وقد مرت معنا، وهي التي طلقها مرة أو مرتين، هذه رجعية، يعني طلقها واحدة أو طلقها ثنتين، سواء قلنا بمجلس واحد أو متفرقات، فهذه رجعية. كذلك من يمكن زوجها إمساكها، يعني له حق في إمساكها، فهذه لها النفقة والسكنى. أظن أن هذا الكلام قد مر معنا، حينما قلنا إن الرجعية في حكم الزوجة، إذا نفقتها على ما هي عليه وكذلك سكناها. إذا هذا هو النوع الأول، أن الرجعية لها النفقة والسكنة. قال: ولو أسلم زوج الكافرة، انتبه للتفريعات، لو أسلم زوج الكافرة، إذن الزوجان ماذا كانا؟ كافرين، زوجان كافران. أسلم زوج الكافرة، ومعلوم أن المسلم لا يحق له أن يتزوج كافرة، لكن ينبغي أن نقيد هنا بما لم تكن كتابية، فإن كانت كتابية فإن الحكم لا يتغير، لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية. إنما أسلم زوج الكافرة فيما لو قدرناها أنهما على ديانة بوذية أو على هندوس أو نحو هذه الديانات المعروفة، فأسلم الزوج وزوجته لا تزال كافرة، ما الحكم؟ سيأتي بعد قليل. كذلك ارتدت امرأة المسلم، هذان مسلمان ارتدت زوجته، والردة لها أسباب كثيرة، قد تكون مثل ردتها بالاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله، فهذه ردة، وقد تكون بشيء من التي مرت معك في باب الردة. فالمهم أنها ارتدت امرأة المسلم. قال: فلا نفقة لهما. من يعني؟ يعني من أسلم زوجها وهي كافرة أو ارتدت امرأة المسلم، فلا نفقة لهما، لأن النفقة مربوطة ببقاء النكاح واستمرار الاستمتاع بها، وفي هذه الحال لا يستمر النكاح، لأنه لا يقر على زوجة كافرة أو مرتدة، فهذه لا نفقة لهما. طبعا قول لا نفقة لهما ولم يذكر السكنة، لأن السكنة تابعة لها، في هذه الصورة تابعة لها. إذا انتهينا من هذه المسألة. ثم قال بعدها: وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة. قال: إن أسلمت امرأة الكافر، إذن هما ماذا كانا؟ كانا كافرين. أسلمت امرأته أو ارتد زوج المسلمة، قال: فلها نفقة العدة. إذن لا بد أن تعتد ولها نفقة، لأنها في هذه الحال انتقلت إلى الأعلى، والواجب على زوجها أن يلحقها في هذا الانتقال، فلما لم ينتقل فإن العدة لها ثابتة. وصورتها كما تبين، هذان زوجان كافران، أسلمت امرأته هذا الكافر، فيقال على ما مر معنا أنه يضرب له أمد، يضرب له عدة، في خلال هذه العدة النفقة على من؟ على الزوج، فيجب على زوجها أن يستمر في الإنفاق عليها حتى تنتهي العدة. طيب بعد العدة ماذا يكون؟ بعد العدة إن لم يسلم فإنه تثبت الفرقة ويفارقها، لأنه لا يمكن أن تبقى المسلمة تحت الكافر. قال: أو ارتد زوج المسلمة، كما قلنا قبل قليل، هذا رجل ارتد بواحد من أسباب الردة، فكما قال المؤلف فلا نفقة العدة. المؤلف قيد هذا فقال بعد الدخول، لأنه قبل الدخول ما الذي يحصل؟ الفرقة مباشرة بلا عدة وبلا نفقة، فلا بد أن يكون هذا بعد الدخول. إذا انتهينا من النوع الأول على ما تبين لك. النوع الثاني، قال: البائن في الحياة، قال: بطلاق أو فسخ، فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا. قال: البائن في الحياة بطلاق. كيف بائن في الحياة بطلاق؟ ما هو الطلاق الذي تبين به؟ فيما لو طلقها ثلاثا، وكذلك فيما لو طلقها وتركها حتى خرجت العدة، فإنها تكون بائنا. فالبائن في الحياة بطلاق بالثلاث أو بما دون الثلاث وخرجت من عدتها، هذه قال المؤلف لا سكنى لها بحال، قال لا سكنى لها. إذن هذه البينونة تمنعه من السكنى. طيب هل لها نفقة؟ النفقة فيها تفصيل. قال لها النفقة إن كانت حاملا، إن كانت حاملا، لأننا سوف ننفق عليها من أجل الحمل، من أجل الحمل. إن لم تكن حاملا، ليس فيها حمل، فلا نفقة. طبعا هنا ما قال المؤلف النفقة للحمل، لأنه ما يمكن الفصل هنا. أين الحمل؟ في بطنها، فينفق عليها لأجل الحمل الذي في بطنها. هذا هو معنى المسألة. إذا جاءك إنسان وقال إنه طلق زوجته ثلاثا وبانت منه، فماذا يلزم من أحكام؟ أما السكنة فليس لها سكنة. أين تسكن؟ تدبر نفسها، تستاجر لها، تذهب لأهلها، هذا شيء يخصها. طيب النفقة، نقول ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فتعطى نفقة لأجل حملها. كم مقدار النفقة؟ قلنا في أول الكلام على حسب العرف، ليس هناك تقرير معين. طيب الثالث، قال التي توفي عنها زوجها، قال فلا نفقة لها ولا سكنى. توفي عنها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول؟ لا فرق، قبل وبعد. توفي عنها زوجها فهذه لا نفقة لها، كذلك لا سكنى لها. ومر معنا أنها تستغني بالميراث، تستغني بالميراث إن كان له ميراث، وإلا فأبواب الرزق كثيرة. انتهينا من هذه الثلاث بهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف، وتبين أنهن أنواع. فعليه إذا جاءك يسأل عن زوجته التي طلقها أو فسخها أو ما أشبه ذلك، فإنك تستفهم عن نوع هذا الطلاق، وعلى ضوئه تكون النفقة من عدمها. انتهى هذا الباب بمسائل الثلاث، وهي مسائل كما ترى عملية الناس يحتاجونها. ننتقل للباب الذي بعده يتعلق بالإماء. قال باب استبراء الإماء. استبراء، ما معنى استبراء؟ يعني طلب البراءة. البراءة، البراءة من أي شيء؟ البراءة من الحمل، فلا بد أن تستبرى الأمة حتى نستوثق أنها غير حامل، هذا المقصود. والمراد بالإماء هنا المملوكات. فما الحكم؟ قال وهو واجب في ثلاثة مواضع، يعني يجب أن تستبرى الأمة في مواضع ثلاث، في مواضع ثلاث. قال أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبريها. قال من ملك أمة أو اشترى، ها؟ أيهما عم؟ الملك. إذن ملك أمة بالشراء أو بغيره. كيف بغيره؟ كما لو ورثها، وكما لو أهبت له. فالمهم أنه ملك أمة، قال لم يصب حتى يستبريها، يعني لا يجوز أنه يطأها في ملك اليمين حتى يستبريها. والاستبراء سوف يشير إليه المؤلف بعد قليل إن شاء الله. إذن إذا اشتريت أمة من السوق فلا تطأها مباشرة، لا بد من الاستبراء على ما ذكر المؤلف. طيب وعلم من كلام المؤلف أننا لا نسأل هل كان يطأها سيدها الأول أو لم يكن، يعني الاستبراء مطلوب على كل حال في ظاهر كلام المؤلف. قال المؤلف والثاني، قال أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز لها تزويجها حتى يستبرئها. قال أم الولد، مر معنى أن الأمة تسمى أم ولد، متى؟ إذا ولدت، يعني وطئها سيدها فولدت فإن تسمى أم ولد. لماذا خصت بهذا الاسم؟ لأن أحكام أم الولد تختلف عن أحكام الأمة التي ليس لها ولد. بماذا تختلف؟ ماذا مر معنا من حكم يختلف؟ أنه لو ماذا؟ لو مات فإنها تعتق، تعتق بمجرد وفاته. قال: أم الولد والأمة التي يطأها سيدها. يطأها بأي سبب؟ ها؟ بملك اليمين. قال: لا يجوز لها تزويجها حتى يستبرئها. صورة ذلك: هذا إنسان عنده أمة يطأها، ثم خطبها من؟ عبد أو حر؟ ها؟ عبد لا إشكال، وحر إن كان بالشروط، إن كان ممن يرخص له. فالمؤلف يفيد أنه يجوز أن نزوجها، لكن بعد أن نستبرئها، بمعنى نقول لسيدها: اعتزلها، لا تطاها حتى تستبرأ ويستوثق أنها، أن رحمها بريء. وفي هذه الحال يتزوجها من شاء من حر أو عبد على ما تعرف. إذا انتهينا من هذا الثاني. الثالث: قال: إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم تنكحا حتى يستبرئا أنفسهما. قال: إذا اعتقهما، الضمير المثنى يعود على أم الولد والأمة. اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته كما في أم الولد، قال: لم تنكح حتى يستبرأ وحتى يستبرئ أنفسهما كالسابق، لأنها إذا انتقلت إلى من يطأها فربما تداخل الحمل وأشكل أمره، فلا بد من الاستبراء. ما هو الاستبراء؟ بينه المؤلف. قال: والاستبراء في جميع ذلك، قال: بوضع الحمل إن كانت حاملا. وهذا واضح، فلو اشترى أمة حاملا فاستبراءها يكون بوضع الحمل، وهذا لا إشكال. إن لم تكن حاملا، قال: أو حيضة إن كانت تحيض. إذا كانت تحيض يقال: اعتزلها لمدة حيضة واحدة، فإذا حاضت وطهرت فلك أن تطاها، لأن الحيضة دليل على أنها غير حامل. هذا معنى الكلام. إن كانت لا تحيض، إن كانت يائسة، قال: أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللاتي لم يحضن. وهذا مر معنا أن الأشهر تقوم مقام الحيض لمن لا تحيض. قال: أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. عشرة أشهر اشتراها فسأل عنها فقالت، أو فسألها قالت: إن حيضها ارتفع لا تدري ما رفعه. فالمؤلف يقول: عشرة أشهر. عشرة أشهر من أين جاءت هذه؟ عشرة مكونة من تسعة للحمل ثم شهر للاستبراء. فهذا كلام المؤلف أنها تستبرى بعشرة أشهر. إذ هذه المسألة المتعلقة بالإماء، ولا نطيل فيها من حيث راجح أو مرجوح، لأنها تتعلق بشيء كما قلنا في أول الكلام لا يوجد في الغالب. الذي يعنينا بكثرة قضية المعتدات على ما سبق. إذن درس الليلة مختصر كما ترون في هذين البابين، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم.